زريق نفط مزين ولا عرض والله يستر الله يستر والله يستر الله يستر وردي تنصح غوري رات سلنا رد مردي سهل يصبر ولا يعفو لا يعفو ولا يعفو لا يعفو يندرر الملين عشواني زنف وذات نشين واخي غمر والله يستر الله يستر والله يستر الله يستر هنقرا ولي اختني من الخلقي ولي يصوم صافي فضر ولا يعفو لا يعفو ولا يعفو لا يعفو والله يستر الله يستر والله يستر الله يستر منزو السليم البدل الدنيا تهزم زاد كله يخضر والله يعفو لا يعفو والله يعفو لا يعفو ورسل انتي اللي نحباني يا غيه تزال كله يظهر والله يستر الله يستر والله يستر الله يستر غنى النوال اساس حاضر اللي غطي له الارض كان بهر ولا يعفو لا يعفو ولا يعفو لا يعفو سارت مهد نيك سيد الخبر والله يستر الله يستر والله يستر الله يستر يروي تكرم عشان تاني تكرت نتيح البيضان كله يظهر والله يعفو لا يعفو والله يعفو لا يعفو ييقال الفهيم يفرن الخبارة هنا لغشي مغره اللي نهضر والله يستر الله يستر والله يستر الله يستر سنيت نفاخي وسيفي حملني زيت ويسنك يدي ويغزر ولا يعفو لا يعفو ولا يعفو لا يعفو ناني سقسى تقشتر ولا يعفو لا يعفو ولا يعفو لا يعفو شو بنت السنة نزلت نكسود الدنيا تهداد نصيد نقدر والله يستر الله يستر والله يستر الله يستر يا ولي لك مفوسي يا نيس كرزودي سنسلم نخدمك يخسر ولا يعفو لا يعفو ولا يعفو لا يعفو لكن حوش فورت جون هضر والله يستر الله يستر والله يستر الله يستر يغسي ونقل غايلة من زماني ندار المنشور تجون فضار والله يعفو لا يعفو والله يعفو لا يعفو لي اللي نهيسني كي عبر والله يستر الله يستر والله يستر الله يستر يغكيري انا ونتينا يغوري ردا ونثنى يجي العذر والله يعفو لا يعفو والله يعفو لا يعفو نخلق أرض وينو